إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر رمضان: ارتقاء شهيد وسقوط 11 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء جراء استهداف الطيران الأسدي قرية معار تماتر في ريف إدلب الجنوبي بالصواريخ الفراغية. استشهاد أب وطفلته نتيجة استهداف مدينة الأتارب بأربع غارات جوية روسية وحشية وهما نازحين من حي الشيخ سعيد، تزامنا مع استشهاد الطفلة سمر مشنوق وأخيها حسن وإصابة والدتهما إثر سقوط صاروخ فيل في حي المغاير بمدينة حلب. الطيران الحربي الأسدي يشن عدة غارات جوية على محوري كبان وكنسبة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، إضافة إلى استهداف محور كنسبة بالبراميل المتفجرة. المجاهدون يستهدفون بصواريخ الكاتيوشا والإجراد مواقع تجمع عصابات الأسد في جبل الأكراد والتركمان ويحققون إصابات مباشرة. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وعصابات الأسد وميليشياته الشيعية تدور رحاها على الجبهة الغربية لمدينة داريا في الغوطة الغربية بدمشق في محاولة متكررة لاقتحامها، تزامنا مع إلقاء أكثر من 30 برميلا متفجرا من الطيران المروحي الأسدي على الأحياء السكنية فيها. انتشال 3 شهداء من تحت الأنقاض قضوا جراء الغارات الجوية من طيران الاحتلال الروسي على شارع بغداد بمدينة حريتان في ريف حلب الشمالي. المجاهدون يدمرون دبابة لعصابات الأسد بصاروخ كورنيت على محور كنسبة في جبل الأكراد. طيران الاحتلال الروسي يستهدف بالقنابل العنقودية مدينة دارة عزة ومحيطها في ريف حلب الغربي. بدء توافد مئات السوريين إلى بوابة معبر باب الهوى للدخول إلى سوريا خلال فترة عيد الفطر وفق قرار تركيا السماح لهم بذلك، وكانت إدارة المعبر أعلنت في وقت سابق أن الدخول إلى سوريا سيستمر من اليوم وحتى انتهاء الدوام من أول أيام عيد الفطر، فيما تبدأ العودة إلى تركيا اعتبارا من 8 من الشهر القادم. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيروا خفافا وسيروا ثقالا.